السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخوة الكرام وأخوات الكريمات في أكاديمية أصول، ومع هذه الدورة المباركة في كتاب التوضيح الأبهري لتذكرة ابن الملقن رحمة الله على الإمام السخاوي رحمه الله وعلى الإمام ابن الملقن صاحب كتاب التذكرة. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي، وهذا هو الدرس الخامس بعون الله عز وجل، وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عن الكلام على الحديث الموقوف. انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام عن الحديث الضعيف، ثم تكلمنا بعد ذلك عن المتصل وعن المسند وعن المرفوع. قلنا أن المسند إذا قيل هذا حديث مسند، المقصود به غالبا المقصود بكونه مسند أنه قد اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا اقتصر القائل على قوله هذا حديث متصل، فقد تكفل لك باتصال سلسلة الإسناد فقط. متصل لا يلزم منه أن يكون مرفوعا، ممكن يكون متصل إلى الصحابي يبقى موقوف، ممكن يكون متصل إلى التابعي يبقى مقطوع، وهكذا. فإن رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بنسميه أحسنتم المسند. يبقى المسند بيجمع حاجتين، الاتصال ها والرفع. طيب المتصل، المتصل بس يتكفل لك بأن سلسلة الإسناد قد سمع كل راو أو قد تلقى كل راو ممن فوقه. طيب المرفوع، المرفوع هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة أو تقرير أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع. يعني إذا قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا حديث مرفوع. المرفوع لا ينظر فيه لا في سلسلة الإسناد ولا في غيرها، إنما ينظر في شيء واحد فقط، أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده معنى الإيه؟ معنى الحديث المرفوع. يبقى ما أضيف إلى النبي هو المرفوع صلى الله عليه وسلم. طيب توقفنا ها هنا عند قوله والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، متصلا كان أو غير متصل. يعني ما ليش علاقة الآن بصحة الحديث، الآن أنا لا أتكلم عن القبول والرد، إنما أتكلم عن مصطلح غير المتعلق بالقبول والرد، وهو معنى المرفوع عند المحدثين. ولا هذا حديث مرفوع، هذا حديث مرفوع يعني مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يكون الحديث المرفوع ده ضعيف في انقطاع في الإسناد، ممكن يكون مرسل، ممكن يكون معلق، ممكن يكون في أي صورة من صور الضعف في الإسناد. كل ما في الأمر إن هذا المصطلح هو معناه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان صحيح أو كان ضعيف هذا أمر آخر، يعني البحث في الصحة والضعف أمر آخر. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى أي غير متصل، قيل أن المسميات الثلاث ينظر فيها إلى ما يشعر به أسماؤها، فالمرفوع إلى الإضافة الشريفة إلى أسماء الثلاثة اللي مضت عندنا، مسند متصل مرفوع، اللي هم الثلاث مصطلحات اللي فاتوا. الإمام السخاوي رحمه الله تعالى لي لمسة كده، لمسة ذوقية جمالية مأخوذة من اللغة. يقول رحمه الله تعالى أن هذه المسميات الثلاثة المسند والمتصل والمرفوع أسماؤها تشعر بإضافتها. فمثلا المرفوع يشعر بالإضافة الشريفة من الرفعة، اللي هو مضاف للنبي، ده أرفع حاجة من الرفعة خاصة، والمتصل إلى الإسناد خاصة، والمتصل المتعلق بصحة الإسناد، صح ولا إيه؟ إن كل راوي أخذ من فوقه، يبقى المتصل بنحتاج فيه صحة السند. والمسند إليهما معا. المسند هو المتصل المرفوع. قال رحمه الله تعالى، وهذا بداية درس اليوم، قال: والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه كالتقرير، متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم أي الصحابة من التابعين فمن بعدهم، مقيدا فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه كمالك. والمقطوع وهو عند الإطلاق الموقوف. طب نتكلم أول على الموقوف. ما المقصود بالموقوف؟ ما أضيف إلى الصحب الكرام رضوان الله عليهم. يعني تقدر تقول إن الموقوف يشبه المرفوع. المرفوع ما أضيف إلى النبي، أي حد يضيفه. يعني أنت لو قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين مثلا، يعني حديث، ها، فأقول لك هذا الحديث يسمى إيه؟ يسمى مرفوع. ليه؟ لأن أنت أضفت الحديث إلى النبي، مع أن أنت أضفته من غير سند، ما لناش علاقة بالسند الآن، ممكن يكون صحيح ممكن يكون ضعيف، لكن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم يسمى المرفوع. خلاص. الموقوف بقى، الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي. إذا قلت قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كذا وكذا، أو قال أنس بن مالك رضي الله عنه كذا وكذا، يبقى ده كلام مين؟ كلام الصحابي. أحسنتم. طيب، ما أضيف إلى النبي من قول أو فعل، خد بالك ركز معي، من قول أو فعل، يعني تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا اتقوا المحارم أو اتق المحارم تكن أعبد الناس، ده إيه؟ حديث قولي صح؟ النبي قال اتقي، ماشي؟ من قول أو فعل كقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر حذو منكبيه، وإذا رفع من التكبير، وإذا قام، وإذا رفع من الركوع، وإذا قام من الثنتين. حديث ابن عمر رضي الله عنهما، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه إيه؟ ها؟ اسمه فعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أقوال النبي حجة، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة، إلا إذا حدث تعارض بين قوله وفعله، فثم جمع للفقهاء بين هذا التعارض بصور معروفة ومفصلة في بابها في أصول الفقه في الكلام على السنة. يبقى من قول، عرفنا إيه هو القول، افعل لا تفعل، أو فعل أن يصف الصحابي فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تقرير كأن يقول الصحابي كما حدث في قصة سلمان مع أبي الدرداء، لما دخل سلمان على أبي الدرداء، على استضاف أبو الدرداء سلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين في بيته، فرأى امرأته متبذلة، يعني لا تهتم ولا تعتني بنفسها، ولعل هذا قبل نزول آيات الحجاب، فقال لها ما هذا يا أم الدرداء؟ فقالت إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في النساء، خلاص يعني زهد في الدنيا. فلما كان من الليل قام أبو الدرداء، كان يقوم الليل كله، فقام أبو الدرداء فقال له سلمان اركض، فركض، ثم أراد أن يقوم بعد ما فات ثلث الليل الأول، قال اركض فركض، ثم أراد أن يقوم فقام، حينما كان ثلث الليل الثالث قال له إذن قم، كفاية عليك هذا، ثم قال له إن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن ربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. فذهب أبو الدرداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما قاله مين؟ سلمان. فقال صدق سلمان. يبقى هنا النبي أقر مين؟ أقر سلمان. يبقى للنبي أقر هذا صار حكما شرعيا، الآن صار حكما شرعيا، كما قال سعيد رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. يعني استدل بجواز عزل النساء، يعني استدل على جواز عزل النساء بأن القرآن كان ينزل. إذن القرآن كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الوحي، يبقى النبي كان عارف أحوال المسلمين، لو بيعملوا حاجة غلط في الدين كان النبي الله عز وجل أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قطعا قد أخبر وعلم بذلك فسكت، فسكته إيه؟ إقرار، أحسنتم، أو صفة خلقية أو خلقية، كأن يصف الراوي النبي صلى الله عليه وسلم بوصف معين، كقول أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ده صفة إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ده صفة إيه؟ خلقية صح؟ تتعلق بالأخلاق، أو خلقية تتعلق بوصف شكل النبي صلى الله عليه وسلم بخلقه، كقوله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، قول بعض الصحابة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان أحمر أو كان أبيض مشرب بالحمرة، شعره ليس بالمسترسل ولا بالجعد القطط إلى آخره، ويصف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بيصف إيه؟ خلق، يصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده كله يندرج تحت مسمى الحديث ليه؟ ها؟ يندرج تحت مسمى الحديث المرفوع، نفس اللي احنا قلناه بالضبط في المرفوع يقال في الموقوف على الصحابي، إلا في خصلة واحدة وهي ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، أما التقرير فلا، يعني جماهير الأصوليين على أن قول الصحابي وأن فعله حجة، الجمهور على ذلك، على أنه حجة خاصة إذا لم يعارضه صحابي آخر، وكان قوله في مسألة شرعية قد انفرد بها عن غيره ولم يعارضه أحد من الصحابة بنفيها، فقوله حجة وفعله حجة، كأن تقول رأيت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل كذا، يصلي كذا وكذا، زي ما بعضهم استشكل قال رأيتك تفعل ثلاثا، رأيتك تصلي في النعال السبتية، ورأيتك تفعل كذا وكذا إلى آخره، فقال أما الصلاة في النعال السبتية فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره يفعله، لأن غالبا أن الصحابة لا يفعلون إلا الأمور المتعلقة طبعا بالعبادات مش بالجبلات، المقصود بالفعل هنا فعل التعبدي، خلي بالك عشان ده مهم، الفعل التعبدي صلاة صيام زكاة فعل يتعلق بالشرع، أما الأفعال الجبلية معناه الأفعال الجبلية المتعلقة بالأعراف، كأن يأكل نوعا معينا من الطعام، أو أن يترك نوعا معينا من الطعام، أو أن يلبس ثيابا معينة مثلا لها وصف معين، كل هذا متعلق بالأعراف ولا علاقة له بالشرع، إذن هذا لا يدخل عندنا في مسمى الحديث الموقوف. وكذلك إقرار الصحابي رضي الله عنه، ليه إقرار الصحابي لا يحتج به؟ لأن الصحابة ممكن يسكتون على بعض المنكرات بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قائد الأمة، كان قائد الأمة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين للتشريع المشرع صلى الله عليه وسلم. طب الصحابة لا الصحابي هو قائد الأمة، ممكن بعض الصحابة صار أميرا للمؤمنين، لكن ممكن بعض الصحابة في أزمنة معينة كما حدث من بعضهم في زمن يزيد بن عبد الملك بن مروان، كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول حفظت جرابين عن النبي صلى الله عليه وسلم فبثثت أحدهما ولم أبث الآخر، ولو بثثته لانقطع هذا الحلقوم، يعني عنده أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها عن الفتن والملاحم وما يحدث في هذا الزمان، وربما سمى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء لبعض الأمراء الذين يجورون ولا يعدلون في حكمهم، فلو بثها لانقطع هذا الحلقوم، أي يعني قتل. وتعلمون ما كان يفعل الحجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحق، ما كان يفعل الحجاج في بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فقد سب أنس بن مالك رضي الله عنه وابن أبي أوفى وجماعة من الصحابة، وهو الذي قتل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حجاج بن يوسف. إذن الصحابة ممكن يتعرض لخوف أو لأمور معينة، فسكوته سكوت الصحابي على المنكر لا يدل على أن هذا السكوت دليل على حكم شرعي. انتبه، هذا مهم للغاية، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والموقوف هو المروي عن الصحابة من قول أو فعل أو نحوه. هنا قال كالتقرير أو نحوه كالتقرير، وأنا قلت لك أن التقرير هذا الصحيح أنه لا يؤخذ منه حكم، لا يؤخذ منه حكم. متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم. متصلا كان أو منقطعا زي ما قلنا في المرفوع، أنت لو قلت قال رسول الله يسمى مرفوع صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأنت إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وآله وسلم، فأنت الآن أضفته للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص نفس كلام الصحابة، ما يشترطش أن الإسناد يكون صحيح. قال: وفي غيرهم، يعني عايز يقولك أن لفظة الموقوف بتستعمل في غير الصحابة لكنها لا تستعمل في غيرهم إلا مضافة، فانتبه انتبه. لما يستعمل يقال هذا موقوف، تعرف أنه من كلام الصحابة أو من فعل الصحابي رضوان الله عليهم أجمعين. لكن لو استعمل في غير الصحابي، يعني في التابعي مثلا، كأن يقول مثلا: وفي الأثر الموقوف كذا وكذا قال الحسن البصري كذا، ده غلط. وفي الأثر الموقوف قال الحسن البصري كذا، غلط. قال سعيد بن جبير، غلط. ليه؟ لأنك الآن أطلقت لفظة الوقف، المصطلح ده، والمصطلح ده لا يطلق إلا على الصحابي، لكن ممكن يستعمل على غير الصحابي في التابعين ومن دونهم تابع التابعين، بس بشرط تقيده، تقول: وفي الأثر الموقوف على سعيد بن جبير، وهذا موقوف على نافع، وهذا الأثر موقوف على سالم، وهكذا ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال: مقيدا فيقال وقفه فلان على عطاء، يعني ابن رباح مثلا ونحوه، كمالك، كمالك ابن أنس تابع التابعي. والمقطوع، المصطلح اللي بعده اللي هو المقطوع، ها انتبه، المصطلح اللي بعده المقطوع. احنا كده ذكرنا كم مصطلح، ها عدوا معايا كده، ها أولا المسند، أحسنتم، ها ثانيا ها المتصل، ثالثا المرفوع، رابعا الموقوف، خامسا المقطوع. المقطوع انتبه، المقطوع مصطلح يطلق على كلام من دون الصحابي. مش احنا قلنا الموقوف مصطلح بيطلق على الصحابي؟ طب لو غير الصحابي، التابعي وتابع التابعي وانت نازل بقى، ها يسمى ايه؟ يسمى مقطوعا. وها هنا نكتة مهمة، لا يلزم من تلك التسمية انه يكون مقطوع بمعنى ان في اسناده سقط، لا، ممكن متصل مقطوع، متصل ايه؟ مقطوع. وممكن مقطوع مقطوع مقطوع اصطلاحا يعني ما تكلم به التابعي في أمور الشريعة ونحوها مثلا، التابع أو تابع التابعي، يسمى هذا مقطوع. تقول: وفي الأثر المقطوع عن الحسن، وفي الأثر المقطوع عن مالك مثلا، وهكذا، خلاص. مش لازم يكون إسناده صحيح، ممكن يكون صحيح ممكن يكون ضعيف، زي ما قلنا بالضبط في المرفوع والموقوف، كان نفس الكلام في المقطوع. قال: فمن يليه من أتباع التابعين فمن بعدهم، يعني سواء كان من كلام التابعي أو تابع التابعي أو إلى آخره. قولا له أو فعلا، وربما يقال له موقوف لكن مع التقييد كما علمت، يعني أحيانا يطلقون عليه الموقوف أيضا، يقولون: وقد وقفه الأثر ده، وفي الأثر الموقوف على مالك، مفيش مشكلة، بس قيدت ولا لا؟ قيدت. فلو أطلقت أي اصطلاح من دول يبقى على طول الاصطلاح يندرج على من وضع الاصطلاح له، خلاص ماشي. قال: والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان، فيشمل المرسل والمعضل فيشمل المرسل والمعضل وغيرهما، ولكن التعريف المعتمد المغير لغيره مما لم يتصل ما سقط منه قبل الوصول إلى الصحابي واحد، بل ولو سقط منه أكثر من واحد مع عدم التوالي. المنقطع، احنا عرفنا في الكلام على الحديث الضعيف أنواع السقط في السند، قلناه الحمد لله مرت معانا خلاص. طب حد يفكرني بها كده أو نتذكرها مع بعض؟ ها، قلنا الحديث من حيث القبول والرد إما أن يكون مقبول وإما أن يكون مردود. المقبول ينقسم إلى قسمين، صحيح وحسن. الصحيح، ها أحسنتم، صحيح لغيره وصحيح لذاته، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره. ده المقبول. المردود، المردود إما أن يكون سبب الرد طعن في الرواية، سقط في الرواية في السند، أو جرح في الراوي. يبقى إما يكون في طعن، جرح في الإسناد، جرح في الإسناد يعني إيه؟ سقط في الإسناد، أو جرح في الراوي يعني كلام في ضبط الراوي أو في حفظه، أو في إيه؟ أو في حفظه، ضبطه حفظه أو عدالته. إما يكون في عنده خلل في الحفظ أو يكون عنده مشكلة في العدالة، واللي عنده أي مشكلة طعن في العدالة، لأن العدالة دي لابد من تواجدها حتى في الضعفاء. اللي عنده مشكلة في العدالة يبقى فاسق أو زنديق، زنديق ده خارج خالص، تمام؟ مثل هذا حديثه لا يقبل لا في الشواهد والمتابعات ولا في غيره، حتى لو جه من 100 طريق كلهم بنفس الصفة دي، فيهم ناس مطعون في عدالتهم، فهؤلاء حديثهم لا تقبل أبدا. خلاص، يبقى الحديث عندنا الضعيف إما بسبب سقط في السند أو طعن في الراوي. اللي احنا نتكلم عليه دلوقتي اللي هو السقط في السند. سقط في السند لي 4 صور ذكرها العلماء لأنها هي الأكثر المتكررة. سقط في السند يعني انقطاع، انقطاع بين الشيخ والتلميذ، انقطاع بين الشيخ والتلميذ، فهذا التلميذ لم يدرك هذا الشيخ، في بينه واسطة، الواسطة دي مش موجود خلاص. يبقى الشيخ مات قبل ما التلميذ ده يتولد، والتلميذ يقول قال فلان. طب وانت قابلت فلان حتى تقول قال فلان؟ لا، انا سمعته بواسطة بس الواسطة دي مش موجودة عندنا، اسقطها. ده الانقطاع. صور الانقطاع هنذكرها مع بعض بسرعة بس نذكرها وخلاص، لأننا احنا تكلمنا عليها في الحديث الضعيف. إما أن يكون السقط من مبدأ الإسناد، مبدأ الإسناد أو من آخر الإسناد، أو لازم تقول مبدأ الإسناد من عند المصنف. قلنا احنا كده ومثلنا في سلسلة السند هكذا اهي، قلنا المصنف هو تحت ده البخاري مثلا، وده الإسناد إلى آخر أعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو حصل انقطاع منها هنا، سقط شيخ البخاري مثلا، ده أصبحت السلسلة إيه؟ معلقة، صح؟ أصبحت السلسلة معلقة، ده يسمى معلق. لو حصل انقطاع من النص هتبقى مقطوعة، فسموه انقطاع، ماشي؟ لو سقط راوي من النص، لو سقط اتنين مع بعض سواء من البداية أو من النص، اتنين ورا بعض على التوالي، بيسموه معضل، أعضل الإسناد، يعني صار صعبا، ما عادش ينفع يتصلح، ما عادش ينفع يتصلح. المعلق والمنقطع ممكن يتصلح لو جاء من طرق أخرى على حسب نوع الانقطاع، لكن المعضل أعضله، يعني صار صعبا، لأن اتنين سقطين من السند مش واحد. لو سقط من فوق بقى الصحابي فمن بعده؟ يعني التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما أدركش النبي، بيسمى مرسل. شوف السلسلة هي معانا، أرسلت هي، صح؟ السلسلة هي أرسلت، يسمى مرسلا. خلاص، دي أنواع السقط الأربعة التي تتعلق بالإسناد، وقد تكلمنا عليها في الدرس الماضي في الكلام على الحديث الضعيف. وبإذن الله عز وجل نتوقف عند هذا القدر، ونكمل بعون الله عز وجل في الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.